خلال سنة مادية منذ بناء متحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية بصورة رعية في بلادنا كنقطة الارتكاز للحياة الثقافية العاطفية والتعليم، تراهما أكثر من 1,720,000 نسمة من الشغيلة وطلبة الشباب والناشئين وقضوا الأوقات الممتعة وهم يتعلمون المعارف الوافرة والواسعة عن الطبيعة. كما ازدادت في حديقة الحيوانات المركزية أكثر من 4,670 رأسا من 189 نوعا من الحيوانات جديدا والمرسلة من رجال الجيش الشعبي والشغيلة في كل الأرجاء ومختلف بلدان العالم في غضون سنة مادية. حديقة الحيوانات المركزية بصورة رعية في بلادنا كنقطة الارتكاز للحياة الثقافية العاطفية والتعليم، تراهما أكثر من 1,720,000 نسمة من الشغيلة وطلبة الشباب والناشئين وقضوا الأوقات الممتعة وهم يتعلمون المعارف الوافرة والواسعة عن الطبيعة. كما ازدادت في حديقة الحيوانات المركزية أكثر من 4,670 رأسا من 189 نوعا من الحيوانات جديدا والمرسلة من رجال الجيش الشعبي والشغيلة في كل الأرجاء ومختلف بلدان العالم في غضون سنة مادية.